ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في محاضرات سابقة كنا نتنقل بين تلك الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من قبائح اليهود، تلك القبائح التي تتعلق بعقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. واقتضى الحديث في بعض الأحيان أن يضم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بعضا من قبائح النصارى وبعضا من قبائح المشركين التي هي تشترك مع قبائح اليهود، فالكفر كما قلت كله ملة واحدة. وختم الله كما قلت الحديث عن قبائح بني إسرائيل بما بدأ به، فقد بدأ الله سبحانه وتعالى الحديث معهم بأن ذكرهم بنعمه عليه، وختم الحديث معهم أيضا بأن ذكرهم بنعمه عليه. وهذا كما يسميه علماء البلاغة من أشد أسلوب التوبيخ والإيلام النفسي والتقبيح. فأنت إذا أردت أن تقبح وأن تلوم ولدك قبل أن تلومه في قضية معينة، قل له يا ابني أنا اللي خلفت وأنا اللي ربيت وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وبعدين ترجع تقول له وبعد كده بتقل أدبك علي. فايد اللي انت قلته في الأول ده، ان انت بتعمل ايه بقى؟ ها؟ توبخ وكأنك تريد ان تقول له قد قابلت الإحسان بالإيه؟ بالإساءة. فإذا أردت أن تشدد الأمر عدت وختمت له الكلام بذلك، فتقول له أنا شوف هذا بقى اللي تطيل علي والتشتبن بتذهب وأنا أبوك اللي مربيك واللي واللي، وتعيد له الكلام مرة أخرى. هذا كما قال أهل العلم بيان لشدة قبح ما صدر عن هؤلاء، فما صدر عن هؤلاء كان يتعلق بالله رب العالمين، وما أشد الإساءة إذا كانت في حق الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قلت في المحاضرة السابقة هذه الآيات قد مرت علينا، وهذه الكلمات مرت علينا في بداية السورة الكريمة في الآية 48 لو عدت إليها. وقلت وكنت أريد أن أعدل عن الكلام أو أن أختصر الكلام، ولكن اتضح لنا أنكم لا تذكرون شيئا، فقد طال الوقت يمكن من الآية 48 حتى الآية التي وصلنا إليها يمكن عدنا سنتين أو ما يزيد. وبالطبع إنسان أنت بتقول واحد الناس يقول لك أنا نسيت كلت إيه امبارح، فهفتكر حاجة اتقالت من سنة ولا من اتنين، مع ان الاصل العلم، وهذه نصيحة انصحكم بها، العلم اللي تأخذوه دايما تذكروا انفسكم به وتجعل لهذا العلم وعاء، وهو القلب اللي احنا بنقول عليه العقل. وده ليه؟ ان انت ستحتاج اليه ما بين الحين والاخر، اليس كذلك؟ فاذا ما احتجت اليه كيف ستجده اذا كنت قد نسيت؟ وانا قلت لكم فيما مضى الغزالي، وهذه التسمية الاصح، ما يقال الغزالي. الغزالي ده الشيخ محمد الغزالي كان معاصر لنا، لكن ابو حامد القديم هو يسمى غزالي نسبة الى مهنة الغزل. الغزالي له كتاب وهو بيتكلم عن طالب العلم واداء طالب العلم وما ينبغي ان يكون في طالب العلم، نسميه ايها الولد. في هذا الكتاب بيذكر واقعه انه وهو صغير عدا اللصوص على قافله كان فيها، وسرقوا ونهبوا كل ما فيها، ومن فضل الله انهم تركوا من فيها احياء، ما قتلوش حد، فاكتفوا بالسرقه. فكان مما سرقوه حقيبه الغزالي، فبيقول لي: وكنت اكتب فيها ما اسمعه من العلم، كل حاجه بكتبها بسمعها وكتبها. بيقول: فاخذوا الحقيبه، يقول: فلم تدعني نفسي، فتبعتهم انادي حقيبتي حقيبتي، وظللت اجري. فلما بعدوا عن الناس بقى، فقائدهم اوقف اللصوص وقال: افتحوا الحقيبه، يعني ده مهتم بيها قوي ليه؟ ففتحوا الحقيبه فوجدوا فيها اوراق، وكان الولد متوقع ان بيجهد نفسه، بعرض نفسه للموت، يعني كان من الممكن ان يقتلوه علشان شويه ورق. فقال: ما هذا؟ يعني تعرض نفسك للهلكه من اجل اوراق؟ قال: فيها علم، العلم بتاعي موجود فيها، فيها علم. فهو بيقول: علمني شيئا ما تعلمته من العلماء. يعني شوف الاهل العلم اللي قدامهم دول، هو ما اتعلمش منهم، ده اتعلمه من واحد زعيم عصابه. فيقول: فقال لي: اذا ضاعت اوراقك ضاع علمك، بئس العلم. يعني انت شويه ورق دول راحوا ومش هتعرف حاجه. فيقول: فادركت من وقتها انه لا وعاء اصبح للعلم من القلب، شيل العلم في قلبك. فهذه نصيحتي ان شاء الله لكل طالب علم، ان يكون العلم في قلبه، فما تنساش، وخاصة إذا كان العلم يتعلق بكلام الله رب العالمين، فالأولى بنا والأحرى إن إحنا إن شاء الله ما ننساهوش. فهذا سيضطرنا كما قلت إلى أن نعود ونذكر بأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. خلاص؟ أولا ورد معنا في هذه العبارة القرآنية الكريمة كلمتان: الذكورة ونعمتي. أولا ما هو الذكر؟ الذكور، قال أهل العلم: الذكر إذا تعلق بالقلب فهو يعني عدم النسيان. قل: قلب ذاكر، يعني إيه؟ يعني إيه؟ ما بينساش، ما بينساش. ولذلك ذكر القلب ما بتقعدش تقول سبحان الله والحمد لله ولا، هو ده ذكر القلب بيعمل كده؟ ما القلب بيعمل ايه؟ القلب بيعمل ايه؟ يتذكر مولاه، هو ذكر القلب. فالذكر بالقلب هو عدم النسيان، والذكر باللسان الثناء على الله، مش كده ولا مش كده ولا ايه؟ يبقى في ذكر بالقلب ما تنساش، وفي ذكر باللسان يبقى معناه الايه؟ الثناء. وفي ذكر الإنسان في ذاته، وذكر الإنسان في ذاته هو شرفه. ولذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى القرآن: ذكر لك ولقومك، يعني شرف، بشارة لك وليه ولقومه. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل اذكروا. تأخذني حاجة من الثلاثة اذكروا نعمة تأخذها على أنهي من الثلاثة؟ تأخذ على ذكر القلب. ما تنسوش نعم الله عليكم، ما تنسوش نعم الله عليكم. وبيقصد من هذا ما يلزم عنه، مش لما ده اقول لك ما تنساش ان ابوك، مش معناها تقعد تقول ده بابا عشان ما تنساه، معناها كده تقعد فاكر ان انا ابوك، ما المعنى ايه؟ ما يلزم عن هذا. فما تنساش ان انا ابوك، يعني احترمني ووقرني واحسن المعاملة معي وكذا، مش كده ولا ايه؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، يبقى معناها ما تنسوش انني قد انعمت عليكم بالكثير فاديموا الشكر والطاعة لي. هو ده المراد. اما كلمة نعمة، والدائما بتسمع دي تقول نعمة. احنا انا كما قلت كثير من الكلمات نحن نضعها في غير موضعها، كثير قوي من الكلمات المستخدمة بنضعها في غير ايه؟ في غير موضعها. وكنت لسه بضرب امثلة على هذا، قلت كلمة الشهادة، هم يجوا يكتبوا خبر مثلا، ودي من ضمن الكلمات الخايبة اللي تفوه بها الشيخ يوسف القرضاوي لما مستضيفينه في برنامج وبعدين عايز يدافع عن الإسلام، انتوا عارفين اللي جه كحالها عماها، هو عماها بقى، فقال يعني الإسلام ده احنا ما الإسلام ده دين بيحتوي جميع، واحنا عشنا احنا والنصارى اخوات، وكنا في المواقف مع بعض، وهم واحنا في مواجهة الاستعمار كنا جبهة واحدة، واحنا قدمنا شهداء وهم قدموا شهداء، عملتوه باخواتنا وشهداء كمان. يعني حاجة تقرف لما تسمع انت الكلام ده بكل معاني الكلمة، حاجة تقرف. ايه ده شهداء ايه؟ بيصير على منهج الجرائد يقول لك مثلا الشرطة عملت مسؤول شهداء الشرطة، وبعدين تقرا بالبنط العريض بطرس ميخائيل، ده بالشهداء. هذا وضع للكلام في غير ايه؟ في غير موضعه. ودي خيانة في الدين والعياذ بالله. يعني يا حاجة من الاثنين، يا انت فاهم معنى الكلمة وضعتها في غير موضعها تبقى خائن، يا انت ما انتش فاهم معنى الكلمة تبقى جاهل، ما كنتش تتكلم بيها احسن. ولذلك يختار لنفسه امرين، يا خائن يا جاهل، هي لا لا لا لا طريقة ثالث. يجوا زي ما قلت كلمة سوء، السوء لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وبيطلع بعض المستشرقين وبعض الجاهلين وبعض المعافيه يقول لك لما مسسهم سوء ازاي ازاي؟ يعني اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ما مسوش سوء، تقول له الايه بتقول كده اهو، يقول لك الله. طب سيدنا يحيى ما كانش بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ومع ذلك مس السوء؟ قتله بنو اسرائيل. النبي ما كانش بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ومع هذا شج وكسرت رباعياته، ولما راح الطائف ضربوه وكذا وكذا. فين ابن تيميه؟ ما كانش يقول حسبي الله ونعم الوكيل وادى 9 أعشار حياته في السجن. مالك ما كانش يقول حسبي الله ونعم الوكيل ومع ذلك الجلد. احمد بن حنبل ما كانش بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ومع ذلك شرد وفعل به الافاعيل. فيقول لك فين يا اخي بس بتقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، القران بيقول انقلبوا بنعمه من الله فضل لم يمسسهم سوء، والناس دي كلها مسها السوء. واي واحد مره برضه بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ده ما يمنعش انه ممكن يقتل ويسجن ويشرد ويقصد. قول له ليه بقى؟ ده ناشئ عن ايه؟ الحته اللي انا بقولها انك بتضع الكلمه في غير موضعها، في غير موضعها. ان انت تعالى بقى انت وضعت كلمه سوء في ايه؟ فاشوف اصلها في الشرع حتى لا تخرج بها عن موضعها. السوء هو كل ما يسيء الانسان في دينه واخرته. في ايه؟ في دينه. هو ده السوء، هو ده السوء اللي انت اتكلمت عنهم دول وسيئوا في دينهم وفي اخرتهم، يبقى انقلبوا بنعمه من الله فضل لبس السوء. هو الله صحيح ضربوا واتخرب بيتهم واتعذبوا واتقتلوا وثابتين على دينهم وربنا احسن ختامهم، يبقى فعلا لم يمسسهم سوء. لكن ما يصيبك في الدنيا، مين اللي قال لك انه سوء؟ مين اللي قال لك انه سوء؟ اما تصاب في بدلك وفي جسدك. ولذلك انا قلتها، هو اللي جرى للشيخ احمد ياسين ولا اللي جرى للرنبيتي ده سوء؟ لا والله ابدا، ده السوء اللي فيه حكامنا اللي متصابين في دينهم وفي اخرتهم، هو ده السوء يا حبيبي. فما تضعش الكلمه في غير ايه؟ موضعها. وبعدين تخرف وتقول الكلام مش مظبوط، انت اللي مش مظبوط. فتضع الكلمه في، لابد ان تضعها في موضعها الصحيح، لابد ان تضعها في موضعها الصحيح. ومن اللي يحصل ايه؟ انا بقول هذا التعليق ليه بقى؟ اني انا شفت منظر قدامي، تحب واحد زعلان مع واحد، فالمهم عايز راضيه مش عايز يتراضى، فراح مطلع سيجاره قال له بس خد، راح ماسكها مقطعها، راح متخانق معاه. مش نعمه دي؟ الزعلان قوي ورع، الزعلان على السيجاره، زعلان من الثاني اساء قطع نعمه. طب هي دي نعمه؟ اهو ده بقى وضع للكلام في غير موضعه. انت لابد ان تفهم ما هي النعمه. ده هو اللي تعامل معاها دي مش نعمه، دي نقمه، لانك لازم تفهم يعني ايه نعمه. فالنعمه خد بالك بقى، كما يقول اهل العلم، كل خير يصل اليك وكل ضر يصرف عنك. تبقى دي اسمها ايه بقى؟ نعمه. زال عنك الفقر، زال عنك المرض، زال عنك الغم، زال عنك الهم، ضر دفع عنك، فانت الحمد لله بقيت في نعمه، في نعمه. كل خير يصل اليك، ربنا يصل لك عمره، يصل لك حج، يصل لك القيام لصلاه الفجر، ده خير. السيجاره بقى لما تصلي دي تحطها في بند ايه؟ خير وصل اليك ولا ضر دفع عنك ان شاء الله؟ تحطها في بند ايه؟ ومن هنا ينبغي ان نفهم الالفاظ على حقيقتها. وده دي مساله بنصح بها طلبه العلم، انك لابد انك انت تفهم اللفظ كما هو، كما هو، حتى لا يغرق بك في الجدل. يعني لما حد يقعد يجادلك، ها، والجدل ده بيبقى منشاه احيانا غباء الخاص، ان مش قادر يفهم اللفظ على حقيقته. لكن المشكله انت بقى يبقى اللي قاعد قدامه، يبقى اللي قاعد قدامه كمان جاهل، فتكون النتيجه انه ينخدع بما يقوله بالخاص. لكن لو انت حاسم الماده وحاطط اللفظ في موضعه، في موضعه، محدش يعرف يضحك عليك. ولذلك لما بيجيبوا في التلفاز بعض اخواننا الزملاء، وبعدين بيجيبوا ناس تقعد تتكلم قصادهم ويقولوا لهم يعني انتوا عايزين من المراه ما تشتغلش وعايزين المراه تلبس حجاب، انتوا كده بتمنعوا المراه المسلمه من ان تكون متحضره. انا بحزن جدا اللي قاعدين دول ما بيعرفوش يردوا، ما بيعرفوش يردوا ويخشوا في مسائل ثانيه خالص. لا يا حبيبي، انت امسك اللي قدامك وقول له بقى فهمني يعني ايه كلمه حضاره، عشان نعرف عدم خروج المرأة ونقابها ده بيتعارض مع الحضارة ولا ما بيتعارضش؟ يبقى لازم نفهم الأول يعني إيه كلمة قراش عليا بقى وتقعد تقول لي أنت فاهم وزي تقول أنت فاهم يعني إيه بقى حضارة؟ هتلاقيه اللي قدامك بغبغان وحمار مش فاهم أي حاجة على أي حاجة. نقول أنت غبت الكلمة في موضعها ونعرف نقطع رقبة الخصم اللي قدامك. لكن غير كده لا. ومن هنا فهم الألفاظ فهما صحيحا وضع الألفاظ في قوالبها وفي نظامها الصحيح في إطارها الصحيح ده شيء مهم جدا في حياتك. ومن هنا كما قلت ينبغي انك انت تفهم كلمة نعمة انها كل خير يصل اليك وكل ضر يدفع عنك. واحنا قلنا ان نعمة مش معناها حاجة واحدة ده اسم جنس يندرج تحت منه نعم كثيرة بدلالة قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة يبقى بتتعد نعمة يبقى اسم جنس نعمة الله إيه لا إيه لا تحصوها خلاص. فنيجي نقول بقى نعم الله على بني إسرائيل كانت كثيرة سواء فيما يتعلق بجلب الخير أو فيما يتعلق بدفع الضر صح من صح والله كانت كثيرة كاس كثيرة جعل فيهم أنبياء وجعل لهم وأورثهم الأرض وخلاهم يبرطعهم عايزين ويبقوا ملوك وده كلام قاله سيدنا موسى جعل فيكم أنبياء وجعلكم إيه ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين خلاص يبقى الخير كتير دفع الضغط والله دفع عنهم يعني سبحان الله يكفي إن كان فرعون بيعذبهم ويسخرهم وليس لهم مأوى وليس لهم حق في الأجر ولا حق في الكلمة ولا حق في الدفاع عن النفس كان يقتل الذكور ويستحي الإناث مش قادرين يكلموا كان كان كان كان كان كل ده ربنا دفع عن بني إسرائيل يبقى نعموا على بني إسرائيل فعلا لا تعد ولا تحصى خلاص. فشوفوا اذكروا نعمتي التي أنعمت إيه عليكم فنعم على بني إسرائيل فعلا نعم كثيرة. اسمع اللي جاي بقى وأني فضلتكم على العالمين. العالمين كما قال أهل العلم كل ما سوى الله هذا هو الأصل بالكلمة كل ما سوى الله. ولذلك انت بتقول ايه بقى الحمد لله إيه؟ رب العالمين هو رب المين بقى اللي هو ايه بقى كل ما سواه كل ما سواه مش كده ولا ايه. فالعالمين هو كل ما سوى الله هذه الكلمة تطلق ويراد بها العموم واحيانا تطلق ويراد بها الخصوص وتراد بها الايه تراد بها ايه الخصوص. ولذلك لما يجي ربنا يقول إذ قالت الملائكة يا مريم تفتكر كل الملائكة راحوا ملمومين وقاعدين يكلموها أو ده عام أريد به الايه الخاص وهم بعض الملائكة الذين كلفهم الله أن يبلغوها ذلك صح. يبقى في ألفاظ عامة وده العموم اللي بيقول عليه ويراد به الايه الخصوص. أهل العلم لما أمسكوا فضلتكم على العالمين الكلمة دي تحمل على العموم يبقى هم مفضلين على كل الناس كل الخلق ولا تحمل على الخصوص ويراد بها على مين زمانهم يعني الناس اللي كانت موجودة في زمانهم خلاص. فالبعض رأى أنها يراد بها العالمين زمانهم الناس اللي كانت موجودة في زمانهم ربنا فضل بني إسرائيل عنهم التوراة والأنبياء واللي واللي واللي واللي عندك كما شئت. والبعض الآخر بيقول لا عالمين الزمان كله اللي قبليهم واللي معاهم واللي بعدهم كمان الله ده معنى كده أنهم أحسن مننا بقى وهم برضو من ضمن الآيات اللي بيستخدموها علشان يستدلوا بها علينا مثل هذه الآيات يقول لك شوف بنص القرآن إحنا مفضلين على العالمين. طب قول له تعالى بقى قول له تعالى برضو ما خليك صاحي كده قول له تعالى هل لمجرد أن تقول للإنسان أنا فضلتك تقول واحد انا فضلتك خلاص، هل هذا يعني انه فاضل؟ هل هذا يعني انه فاضل؟ ولذلك لما تقول فضلت فلانا قد تعني بها المدح وقد تعني بها الذم. تقول ازاي؟ اقول لك. لما اجي اقول لك انا عندي ولد من اولادي فضلت على سائر اولادي، وديته وديته وديته وعملت له وعملت له، راخر لما كبرت وقبل المقبض وانا عملته ده كان كتفه في كتفي ومعايا وبيعمل لي وما قصرش معايا وحتى اليوم بيقبل رجلي، يبقى انا بمدحه ولا بذمه؟ بمدحه. ويبقى هو كان اهلا للتفضيل ولا ما كانش اهلا؟ طيب لما اجي اقول لك شوف بقى، تصدق الولد الوحيد اللي فضلته في عيالي طلع قليل الادب وسافل وما سمعش كلامي واساء الي وعمل وعمل وعمل. اذا قولي فضلته دي زادته مدحا ام ذما؟ ليه؟ طلع ما يستاهلش غير اهل التفضيل. فلما قال الله لبني اسرائيل فضلتكم، كان الله يريد ان يقول لنا فضلت هؤلاء فلم يكونوا اهلا للتفضيل وأساءوا إلى من فضلهم، يبقى ده مدح ولا ذم؟ بس ده اللي قال القرآن الكريم وده اللي حكاه القرآن الكريم فعلا، اللي عمل لهم وعمل لهم وداهم وداهم وحصل وحصل ومع ذلك سفل مع الله وأولادات الأدب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا بيزيد الإنسان ذما. شوف تعبيري بيزيد إيه؟ ذما. فهذا الكلام في حق بني إسرائيل ذم لهم وليس مدحا لهم كما يعتقد البعض، لانه بيلخص لنا قضيه ان الله قد امدهم بكثير من النعم فاساءوا الى الله ولم يشكروا نعم الله. تقوم انت ما تجيش نفسك تقول والله عايزين ضرب الجزمه، مش كده؟ هي كده، هي كده بس بس. فذكرهم بان الله قد فضلهم يجعل الناس تلعنهم، يقول لك شوف اللي ربنا فضلهم وطلعوا كلاب مع الله، وطلعوا كلاب مع الله. ولذلك إذا بينت نعمك على من يسيء إليك فذكر النعم لا تزيده إلا ذما. ده اللي حصل هنا، ده اللي حصل. هذه قضية ينبغي أن تفهم، هذه قضية ينبغي أن تفهم. يبقى فضلتكم على الإيه؟ على العالمين. ومع هذا ربنا يقدم لهم النصيحة. وأنا قلت إني ودي قاعده يتعلمها الدعاء. طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش اعلم باللي دول مش ينفع معاهم كلام؟ مش كده ولا ايه؟ مش اعلم ومع هذا بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بينصحهم بره، بينصحهم بره. يقول لك ايه؟ طب ليه؟ ما خلاص ما هو عالم بان هم رايحين في داهيه رايحين، ما يسيبهم. لا يا حبيبي، ده هذا من عدل الله، وهي قضيه قطع العذر. قطع العذر اللي يجي يوم القيامه لو ما كانش قال لهم بس انت لو كنت قلت لنا، طب هقفل لك الباب ده. ولذلك يا كده يعني بيبقى عندي طلبه فيهم واحد انا ممكن تمام انه فاشل، فاشل بكل معنى الكلمه، لو قعد 100 سنه مش هيطلع. قادر يقول له ايه؟ بدايه كده روح ما تجيش تاني، هيمشي يمسك ربنا. ولذلك وكان الانسان اكثر شيء جدلا، هو كده يمسك ربنا ويمشي بقى. لو كان بس اداني فرصه كان، طب انا لو كنت دخلت الامتحان كنت زماني احسن من غيري. طب لا انا هدخلك الامتحان وهديك فرصتك عشان ايه اللي يحصل؟ عشان تسقط وتقطع لسانك وما تفتحش بقك وتقولي مش عارف ايه. فهو ربنا ها قطع المعاذير، بل الانسان على نفسه ايه ولو القى، مش هيلاقي له عذر، مش هيلاقي له عذر، فالاعذار مقطوعه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ واتقوا. ادي بقى ها النصيحه القطعه، عشان ما يجيش يقول لك لا احنا كنا فاكرين نفسنا حلوين، لو كان ربنا فوقنا، لو كان ربنا نصحنا. طب اهو واتقوا يوما، طبعا اتقوا يوما مش معناه يبعد عن اليوم يعني اتقوا ما يحدث في هذا اليوم، فهذا اليوم وهو المعنى به يوم القيامة ستحدث فيه أهوال ربنا عافينا وإياك. كل واحد يريد السلامة لنفسه ويريد الوقاية لنفسه. الوقاية دي بالتمني ولا بأخذ الأسباب في الدنيا؟ هو لأن الضرر الأخيرة مش ضرر عمل، فلازم تأخذ بالأسباب في الدنيا، لابد تأخذ بأسباب الوقاية من أهوال يوم القيامة. وانت خدها قاعدة كده، خدها قاعدة كده، النجاة لو قعدت حسبتها بالعقل تقول ايه الامكانات، كم ممكن علشان اقي نفسي من عذاب يوم القيامة واهوالها، كم ممكن، كم حاجة ممكن تنجيك من عذاب يوم القيامة؟ المحتمل عقليا أربع حاجات. أولها أن تقدم عملا صالحا في الدنيا، صح؟ طيب ما قدمتش، فلو لم تقدم عملا صالحا لكي تتحقق لك النجاة يبقى هتتصور ثلاث حاجات، هتتصور ثلاث حاجات. الحالة الأولانية إن واحد يجي يشيل عنك، وده اللي بيحصل في الدنيا، وده اللي بيحصل في الدنيا. انت مش عايز تخش السجن، يبقى احنا عايزين لك اربع حاجات. اول حاجة ما تعملش اللي دخلك السجن، صح ولا مش صح؟ نفس الحكاية، انت خايف من اهوال يوم القيامة من جهنم، ما تعملش اللي دخلك جهنم. طب جه عمل ويقعد معاه محامي ناصح يقول له بص هما ثلاث حاجات، هات واحد يشيل لك القضية. مش في معلمين بيعملوا كده وراح مشيلها للصاب بتاعه؟ يلا، او في كبار بيعملوا كده يقعوا وراح مشيلينها للصغيرين، مش كده ولا ايه؟ فتجيب واحد يشيل لك، ادي واحد، صح؟ ادي ايه؟ ادي واحد. اتنين، تدفع تشتري بقى ذمة القاضي وذمة النيابة وذمة المحاضر وتخلص. طب لا دي ولا دي، يبقى رقم ثلاثة، شوف لك مسؤول عن يمشي في جناحه وهو يخلصها لك، وهو يخلصها لك. وانا حضرت الثلاث حاجات دول في مشكلة واحد، مش عايز اقول المشكلة ايه وطبيعتها، وقعت المشكلة مرة واتحكم عليه بسنتين. فجاب خبير بقى يقول له يطلع من الحدودة دي ازاي، فقال له ثلاث حاجات دول بالظبط. قال له طب ما تشوف واحد من الحبايب كده يشيلها. قال له طب ما فيش. قال له طب احنا لينا سكة مع القاضي. ما لقوش. قال له بقى فاضل السكة الثالثة بقى، تودي القضية لمكتب فتح سرور، خش في جناح بقى واحد. وفعلا وداها وخد سنة مع عقاب التنفيذ، يعني السنة الحكم بيها خلاص مع عقاب التنفيذ. فانت حاجة من ثلاثة اهو. فربنا قال اتقوا، يبقى دي اول طريق، وده الطريق الصح. الطريق اللي ايه؟ صح. طب بني اسرائيل قلنا طب مش هنتقوا، يبقى هتروحوا في داهيه، وما تفتكرش ان حاجه من الثلاثه اللي بتعملوهم في الدنيا هتنفعكم فين بقى؟ في الاخره. ولذلك قال واتقوا يوما، يبقى هو ليه طريق واحد بس، طريق الوقايه. غير كده لا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. مفيش نفس هتشيل ذنب نفس، هتدورك على تقول له شيل حتى لو ابنك. الكل هيقول نفسي. يبقى الضرر حد يشيل مش هتلاقي. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. عبد. خلاص انك انت تيجي تدفع حاجة وفداء يعني وتفتدي نفسك وتخلص مش هيحصل. ولا تنفعها شفاعة تجيب بقى واحد حلو كده يتشفع لك ويخلص لك واخد بالك. مش هيقوم اسمه ايه ده يقول ده معايا بقى ليه قاعد كده وعلى دماغه والاخر واخد بالك انت. مش الكلام ده ما هينفع الكلام ده ما هينفع. يقوم يقول لك يعني الثلاث ابواب دول بتقفله يقول لك اقول لك لا. يبقى اذا القضيه بقى محتاجه لحد شديد قوي يجي يكسر الدنيا ها وكلمته هو اللي هي اللي تمشي. قال ولا هم ينصرون. تفتكر مين ممكن ينصرك من الله بقى يا حبيبي؟ تفتكر مين بقى؟ تفتكر مين بقى؟ يبقى الابواب كلها ايه؟ يبقى مالكش ترجع ترد نفسك لمين بقى؟ ولذلك ولا هم ينصرون دول زي بيعملوا روح داخلين على محكمه مكسرينها وخاصين ال مش بيحصل كده برضه ولا ايه؟ بيحصل يكسر ويخطفوا المحكوم عليها ملهاش غير كده بقى القوه بقى. يلا نلجأ للقوه. هتلجأ للقوه دي مع مين؟ ده يا ابني كله جاي أذلة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وهي كلمة هتتقال لمن الملك اليوم؟ أتبقى ينفع كل الصلاة خلصت. يبقى ولا هم يبقى ولا هم ينصرون. هناك كما قلت أهل العلم وجدوا ان الكلمات دي تتلاقى مع الكلمات اللي جت في الايه رقم 48 لكن حصل حكايه تقديم وتاخير. هنا في قضيه الفداء اللي هو العدل والشفاعه قدم الله الفداء على الشفاعه في الايه اللي قدامك دي. قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. في الآية 48 عكس قدم العدل قدم الشفاعة على العدل والفداء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. خلاص يبقى عكس. يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى عكس. يبقى في الآية الأولانية قدم الشفاعة وأخر الفداء. في الآية اللي معانا دي قدم الفداء وأخر ليه؟ وأخر الشفاعة. خلاص. طب ليه حكاية التقديم والتأخير دي؟ ليه؟ فقال أهل العلم ده بيان على اختلاف النفوس. في النفس البخيلة والبخيل لما يحب يخلص ما بيقدمش فلوس. امال يعمل ايه بقى؟ ولذلك مثلا تلاقي كده تلاقي اثنين عايزين يخلصوا مصلحة في مكان خلاص والاثنين دفيانين واحد يروح نازل رشش فلوسه مخلص تاني يقول لك هي الحسبه كام؟ طب ما تشوفوا لنا حد يكون في المكان ده واخد بالك انت؟ هي كده. فهو قال ربنا اراد بين النفوس هتختلف. في نفس هتقدم الفداء وفي نفس هتقدم الايه؟ الشفاعه. وسواء قدمت دي ولا قدمت دي الاثنين ما هماش نافعين. ما هماش نافعين. فده كما قال اهل العلم مراعاه لاختلاف الايه؟ لاختلاف النفوس. عشان ما فيش ناس كده والكلام ده يقول لك ليه وفي ناس ما بتقدمش الشفاعه الاول. طيب لا يقول لك لا وفي ناس مش عارف ايه ربنا جابها كده وجابها كده عشان تبقى عارف ان سواء كانت كده او كده على حسب اختلاف النفوس في الدنيا لا دي نفع في الاخره ولا دي نفع في الاخره. ليه؟ الواحد ممكن يقول لك لو قدمت الشفاعه يقول لك يا سلام هو بوظ الدنيا. ما هو بتحصل كده، ما يرضاش يقدم فلوس بعدين يجيب واحد يتوسط له فيقولوا له لا، فيجي واحد يقول له عارف لو كنت انت خلصتها من الفلوس من الاول ما كانش سألك، لا انت اللي بوصل الدنيا. وفي واحد العكس يجي يقدم فلوس ولا مش هيقبلها، يقول له يا قفل في وشك، لو كنت انت جبت واحد واصل على اخوه فربنا قال سواء قدمت دي سواء قدمت دي خربانه معاك خربانه يا حبيبي. لا العله لا في تقديم دي ولا في تاخير دي، لا العله ان الاخره لا ينفع فيها الا طريق واحد بس اللي هو ايه؟ التقوى. والله التقوى التقوى اللي ذكر ربنا الاول اللي امر ربنا به التقوى، انك انت تاخذ الوقايه لنفسك فتقدم عملا صالح، فتقدم عملا صالح. خلاص الايه كده وضحت، وده احنا فكرنا باللي قلناه قبل كده. هنا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت بدا الحديث بالتذكير بالنعم، ختم الحديث بالتذكير بالايه بالنعم. فجاه تيجي الايه تتحدث عن سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وافتكر عشان كلمة ينال دي ابقى فكرني فيها حتة لغوية كده بقول لك عليها هتنفعك او فهم حاجات تانية. خلاص ايه علاقة بقى الحديث عن سيدنا ابراهيم بالكلام اللي فات ده؟ ده اولا كده لان احنا قلنا ان شأن القرآن الكريم مبني على الوصف مش كده ولا ايه؟ فقال اهل العلم حسنة حسنة بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى قبائح اليهود وضم اليهم في بعض الاحوال النصارى والمشركين ان ياتي الحديث عن ابراهيم. ليه؟ قالوا لعده علل. واحد ان هذه الطوائف الثلاث اليهود النصارى المشركين كلهم بيجلوا ابراهيم، يحبوه بيحبوه، ولذلك هو النبي الوحيد عند كل هذه الطوائف. خلاص اللي كانوا بيتصارعوا على انهم ينتسبوا اليه، وده اللي هيجي معانا. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ايه ولم يكن من ده. عايز يبقى المشرك يقول لك انا من سلالته، واليهودي يقول لك ده كان يهودي، والنصراني يقول لك ده كان نصراني. الثلاث طوائف كانوا بيجلوه ويحبوه، كانوا بيجلوه ويحبوه. فبعد ما ربنا اتكلم عن قبائحهم راح جابوا لهم بقى اللي انتوا بتجلوه بقى وتحبوه بقى وبتتصارعوا علشان تنتسبوا اليه، طب كونوا زيه. يعني انت اذا اجللت شخصا قلت ان ده ابويا الكبير، خلاص لا اقل يا اخي من انك تسير على نهج ضربه. طيب ابراهيم ابتلاه ربه فوفى، وفيته ادي واحد، وده الكلام اللي جاي اهو بقى. ابراهيم طلب النبوه والامامه تكون في ذريته، وربنا بين له ان ده هيكون بس مش للظلمه، مش للظلمه، اتجنبت الظلم. طيب وما دام ده حصل في محمد يبقى محمد ما هواش ظالم، فليه ما امنتوش بيه؟ شوف الكلام شوف الكلام. طيب لما جه محمد عليه الصلاه والسلام تحول الى الكعبه قلت باع دينه، مش هي دي الكعبه المقدسه اللي بناها ابوكم ابراهيم مش كده؟ يلام على انه توجه اليها. شوف الكلام بقى اللي جاي، وده السياق بقى اللي جاي بعد كده. عرفت ليه الكلام هنا جه عن ها سيدنا إبراهيم هو ده القرآن، هو ده القرآن، هو ده القرآن. وهي دي همزة الوصل بين الآية دي والآيات اللي إيه السابقة. خلاص ربنا بيقول إيه بقى عشان تتحقق المعاني اللي احنا قلناها دي؟ وإذ ابتلى إبراهيم، عشان يبقى المبتلى مين؟ إبراهيم. واللي ابتلاه مين؟ ربه. يبقى الفاعل مين؟ ربه. إبراهيم تنطق بالفتح لأنه هو المبتلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، خلاص. إيه البلاء؟ البلاء كما قال أهل العلم هو الاختبار. هو إيه؟ الاختبار. وبعضهم قال هو الاختبار بما يشق على النفس، مش أي اختبار، بما يشق على إيه؟ يعني مش بحاجة سهلة على النفس، لا دي بحاجة إيه؟ ها؟ شق على النفس. يبقى البعض خدها كده، البلاء هو الاختبار، خلص. والبعض راح يزود لها ده، فالاختبار بما يشق على النفس. طبعا الكلام ده زي ما يبقى موجه لبني اسرائيل وموجه للنصارى وموجه للمشركين، موجه لنا احنا حلوين برضو، ما احنا من الناس اللي بتتباهى بيننا بملة ابراهيم. ومع ذلك مش عايز اقول لك يا ريت بنعمل بعشر معشار المفروض نعمل ليه من ملة ابراهيم، فده كلام لينا برضو، فخلي بالك منه قوي. يبقى هو الاختبار بما يشق على النفس، هذه البلاء. طب ربنا اختبروا بايه؟ قال بكلمات، بكلمات الله. الكلمات دي بلاء؟ ايه الكلمات دي؟ اهل العلم قالوا افهم بقى برضو عن كلمة كلمات. الكلمات زي ما قال عنها اهل العلم، اما كلمات قدرية وإما كلمات شرعية. أول ثاني كلمات، إما كلمات قدرية وإما كلمات شرعية. نسأل بقى إيه الفرق بين الكلمات القدرية والكلمات الشرعية؟ وربنا لما قال انه ابتلى ابراهيم بكلمات كانت من النوع الاول قدريه يعني، ولا كانت من النوع الثاني يعني شرعيه؟ عايز تعرف وتكمل ان شاء الله، اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله مقدر، على اعتبار زي ما اعلن الشيخ فوزي سمحه الله ان شاء الله انه يكون لينا لقاء في خطبة الجمعة المقبلة في مسجدكم هذا إن شاء الله وقدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. بكرة في الهواري إن شاء الله، بكرة في الهواري إن شاء الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.